الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل ولدت له بنت في مثل هذا الوقت في عصر الجمعة. هنا مسائل: ما حكم العقيقة في حقه؟ مستحبة. حسنت. بما يعق عنها؟ يعق عنها بشاذ شيخا. نعم أحسنت. أراد أن يعق عنها بشاث، وكانت هذه الشاه كانت عرجاء بينة العرج، هل له ذلك؟ لا تجزئه. نعم أحسنت. في أي يوم تكون العقيقة وقد ولدت له البنت عصر الجمعة؟ يكون يوم الخميس الأسبوع المقبل. الخميس أو الجمعة؟ الخميس الذي بعده. تبدأ الحساب من يوم الجمعة. يوم الجمعة. لماذا يوم الجمعة؟ لأن اليوم بعد طلوع الفجر غير لا يحسب. أحسنت. ويومها يلغى إذا الفجر سبق، فلا يحسب هذا اليوم. طيب، لو ولدت له ليلة الجمعة قبل فجر الجمعة، في أي يوم تكون العقيقة؟ تكون في يوم الخميس. نعم، تكون في يوم الخميس. أحسنت. طيب، إذا لم يعق عنها يوم الخميس، هل تسقط أو يعق عنها بعد ذلك؟ في الرابع عشر. أحسنت، في الرابع عشر. والمشهور، أحسنت، المشهور أنها تسقط. قيل في المذهب إنها تكون في الخميس الثاني في اليوم الرابع عشر، لكن المشهورة في المذهب أنها تسقط بغروب شمس اليوم السابع. طيب، البحري الذي يكون على شكل آدمي أو على شكل خنزير أو على شكل كلب، هل يحل أكله؟ نعم يحل. نعم. ما خرج من البحر ميتا، هل يؤكل؟ نعم يؤكل. نعم، يحل ميتته. حسنت. ما حكم أكل الأرنب؟ جائز. ما خشي الهلاك، ما حكم أكل الميتة؟ جائز. نعم، خشي الهلاك، ما حكم أكل الآدمي؟ محرم. حسنت. نعم، ما حكم أكل الطين؟ محرم أيضا. نعم أحسنت، للضرر. بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ حسان الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لمصنف ولشيخنا ووليه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشاري رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب، فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد، لا حنث بالله فقط فيما عقد، ومثله استثنى ولو سر النطق إذا نواح الذي يمين بالنسق. أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا يكفر، والمتاب قد يجب، كقائل هو اليهود مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعله، ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله، إن لم يكن من زوجة أو من أمة إلا إذا حاشا وإلا لزمه، وهي على نية من قد حلف إلا على حق والمستحلفة، وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه. نعم. إن فقدت. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا باب الإيمان والنذور. الإيمان جمع يمين، واليمين الحلف والقسم، اليمين والحلف والقسم بمعنى واحد. سمي الحلف يمينا لأن العرب كانوا إذا تحالفوا وضع كل منهم يمينه في يمين صاحبه استيثاقا منه، أو لأن اليمين هي القوة. اليمين تطلق في اللغة على القوة، والحلف فيه تقوية للمحلوف عليه. يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب، هذا تعريف اليمين في الشرع. عقد بهذا قول خليل: اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. قال يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب. هذه هي اليمين الشرعية التي تلزم كفارتها تحقيق ما لم يجب، أي تحقيق ما لم يتحقق ثبوته عقلا أو عادة، بأن كان ممكنا، مثل والله لا أدخل الدار، أو والله لا أدخل الدار، والله لا أسافرن غدا، والله لا أسافر غدا، بخلاف والله لأموتن مثلا، لأنه واجب الوقوع فيتعلق بالممكن. قال بالله تقول والله والعزيز والرحيم أو صفاته وعظمة الله وعزة الله لأفعلن كذا، والكتب والقرآن والتوراة لأنها كلامه وكلامه صفته. قال فاللغو أن يظهر نفي معتقد. اليمين قبل ذلك، اليمين نوعان، يمين بر ويمين حنث. النوع الأول يمين البر، صيغتها لا فعلت أو إن فعلت، مثلا والله لا كلمت زيدا، هذه يمين بر. لماذا؟ لأنه في بر حتى يكلمه، فإذا كلمه حنث ولزمته الكفارة. والله لا كلمت زيدا أو لا أكلم زيدا، هذه يمين بر. وكذلك لو قال إن كلمت زيدا فعلي صيام 3 أيام مثلا، إن كلمت زيدا، لأنه في بر حتى يكلمه. فيمين البر صيغتها لا فعلت أو إن فعلت، والله لا كلمت زيدا أو إن كلمت زيدا فعلي كذا. ويمين الحنث صيغتها لا أفعلا أو إن لم أفعل، لا أفعلا والله لا أدخلن دار فلان. إذا دخل الدار لم يلزمه شيء، أما إذا لم يفعل ما حلف عليه، إذا لم يدخل الدار فقد حنيث ولزمته الكفارة. لا أفعل أو إن لم أفعل، يقول إن لم يكلم زيدا فزوجته طالق، هذه يمين حنث. قال فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد، أي نفي ما كان يظنه، كأن يقول والله إن هذا القادم زيد، ثم لما اقترب ظهر أنه عمرو فلا شيء عليه. وكذا لو قال والله لقد لقيت زيدا أمس فتبين أنه غيره فلا شيء عليه. وهذا من اللغو، وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن قال اللغو أن يظهر نفي ما اعتقد، اللغو أن يحلف على أمر يظنه فيظهر خلافه. قال فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد. لا حنث بالله فقط فيما عقد، أي فيما حلف، لا حنث بالله فقط فيما عقد، يعني لو حلف بالله على أمر يظنه فتبين خلافه فلا حنث، لكن لو أنه حلف بالطلاق، هذا مفهوم قوله فقط، فلو أنه حلف بالطلاق أو بالعتاق فإنه لا لغو فيه يلزمه، اللغو إنما هو في الحلف بالله فقط. قالوا مثله استثناء، يعني أن الاستثناء قول إن شاء الله أيضا مثل اللغو ينفعه. فلو أنه مثلا قال والله لأسافرن غدا السبت، إذا لم يفعل حنث عليه الكفارة، لكن لو أنه قال والله لأسافرن غدا إن شاء الله فلم يسافر لا شيء عليه، لا شيء عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. ومثله استثناء هو مثل اللغو في أنه يفيد في اليمين بالله ولا يفيد في اليمين بالطلاق والعتاق. مثلا إذا قال إن دخل الدار فزوجته طالق، ثم دخل الدار تطلق زوجته، طيب لو أنه قال إن دخل الدار فزوجته طالق إن شاء الله، استثناء. تطلق كذلك زوجته ولا ينفعه الاستثناء. الاستثناء إنما ينفع في اليمين بالله دون غيرها. قال ومثله استثناء، لكن إنما ينفعه بثلاث شروط ذكرها هنا. قال ومثله استثناء ولو سر النطق إذا نوى حل اليمين بالنسق. ولو سر النطق، إذن إنما ينفعه إذا نطق به، وإن سرا بحركة لسانه. أما لو أجراه على قلبه فإنه لا ينفعه، لو أنه نوى بقلبه فقط دون أن يحرك به لسانه، نوى الاستثناء بقلبه ولم يحرك به لسانه لا ينفعه. هذا الشرط الأول، أن ينطق به ولو سرا. قال إذا نوى حل اليمين، الشرط أن ينوي حل اليمين، لا إن قالها تبركا فقط أو جرى على لسانه إن شاء الله، فلا ينفعه هنا الاستثناء. إذا نوى بإن شاء الله حل اليمين نفعه الاستثناء. الشرط الثالث بالنسق، يعني إذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه. ويعفى عن الفصل اليسير الذي لا يمكن رفعه، كسعال وعطاس وانقطاع نفس وتثاؤب. قال أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا تكفر والمتاب قد يجب. أما الغموس الشك أو قصد الكذب، يمين الغموس أن يحلف على أمر متعمدا الكذب أو شاكا، وهي من الكبائر. يحلف بالله أنه لقي زيدا أمس وهو كاذب في حلفه، لم يلقه أمس، وهو يعلم متيقن أنه لم يلقه أمس، أو وهو شاك هل لقي زيدا أمس أو لم يلقه، مع ذلك يحلف بالله أنه لقيه، فهذه يمين الغموس. فلا تكفر، لا تكفر إذا تعلقت بماض كالمثال السابق، فهي أعظم من أن تكفر. وقيل إنها سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، هذا إذا تعلقت بماض. أما إذا تعلقت بمستقبل كمن يحلف أن يفعل أمرا وهو يعلم أنه لن يفعله، عازم على أن لا يفعله، فهذا عليه الكفارة. فالغموس التي لا كفارة فيها هي المتعلقة بالماضي. وبهذا تعلم أن اليمين إذا تعلقت بماض فلا كفارة فيها، لأنه إذا كان يظن شيئا فتبين خلافه فهذه من اللغو، وإذا كان حلف كاذبا قاصدا الكذب أو شاكا فهذه من الغموس، واللغو لا كفارة فيها. ويمين الغموس كذلك متعلقة بالماضي لا كفارة فيها، فهي أعظم من أن تكفر. قال كقائل، هذا تشبيه بالغموس في عدم الكفارة. كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعل. كقائل مثلا قال إن فعل كذا، يعني إن كلم زيدا أو إن دخل دار زيد فهو يهودي، فهو نصراني، فهو على ملة غير ملة الإسلام، فهو كافر، فهذا بئس ما صنع وقد اقترف ذنبا، والواجب عليه أن يتوب. قال كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل شيء الذي قد فعل، فالواجب عليه أن يتوب، لكن لا يكون كافرا بذلك، لأنه ما قصد به أن يكون كافرا، قصد الامتناع عن كلام زيد، قصد الامتناع عن دخول دار زيد، فالواجب عليه أن يتوب. كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل شيء الذي قد فعل، وهذا عليه كفارة؟ الجواب لا كفارة عليه، وهذا وجه الشبه، شبهه بالغموس في عدم الكفارة. قال ومن يحرم ما أحل الله له، حرم طعاما أو شرابا أو لباسا، ومثله مثلا لو قال الحلال عليه حرام، حرم على نفسه الحلال. ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله، فلا تحنثه إذا ما فعله. ما هنا زائدة، يا طالبا خذ فائدة، بعد إذا ما زائدة، فإذا فعل الشيء الذي حرمه على نفسه، حرم على نفسه طعاما ثم أكله، حرم على نفسه لباسا ثم لبسه، حرم على نفسه شيئا من الحلال من الطيبات ثم فعله، هذا قد خالف قوله تعالى تحرم طيبات ما أحل الله لكم. لكن لو أنه حصل منه فهل يحرم عليه شيء؟ أجابوا لا، لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى، فكلامه لغو، كلامه لغو، ولا يحرم عليه شيء مما حرمه على نفسه. قال إن لم يكن من زوجة ومن أمة، إلا إذا حرم على نفسه زوجته، أو مثلا قال الحلال عليه حرام ولم يستثني الزوجة. فإذا حرم الزوجة أو قال حلال عليه حرام ولم يستثني الزوجة فإنها تطلق بذلك ثلاثة، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق. إن لم يكن من زوجة إذا حرمها فتحريمها طلاق لها، ومن أمة هذا قول، لكن قال الدردير في الشرح الكبير الصواب حذف الأمة، يعني من حرم الأمة لم يلزمه شيء إلا إذا نوى بذلك عتقها، فالمستثنى هنا إنما هو الزوجة. قال إلا إذا حاشا، إلا إذا أخرج الزوجة بنيته قبل التلفظ، هذه مسألة المحاشاة، حرم على نفسه الحلال واستثنى بقلبه قبل التلفظ الزوجة، فهنا لا تحرم عليه، يصير قوله الحلال عليه حرام من العام المراد به الخصوص، لأنه استثنى قبل أن يتلفظ، استثنى زوجته قبل أن يتلفظ، فهنا يكون من العام المراد به الخصوص ولا يلزمه شيء. إذن إذا أخرج زوجته استثناها بقلبه فلا تحرم عليه، فهو بين أمرين، إذا قال الحلال عليه حرام إما أن يخرج زوجته بنيته فلا تحرم عليه، وإما أن لا يخرجها بنيته فهنا يكون طلاقا ثلاثا. هذا قوله من يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله إن لم يكن من زوجة ومن أمة إلا إذا حاشا وإذا لزمه. هنا مسألة فاتتني في قوله بالله أو صفاته والكتب، وهي أنه لا يجوز الحلف بغيرها، فلا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، ومن ذلك الكتب أي القرآن مثلا، يحلف يقول والقرآن أو والتوراة، هذه كلام الله فهي صفة من صفاته، الحلف بغيرها لا يجوز. وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.